فهمت؟ فالزوج بيحتاج خضر حنين، محتاج زوجة كده مخلصة، محتاج زوجة طيبة تحاول بقدر الإمكان تدخل السعادة عليه فضل الله عز وجل. زي ما هو برضه هيعمل للكلب ها بين الحين والحين مرة كل شهر تجيب لك كلب حلو كده وبس ويسيبوا لك تحت المخدة، اعملوا لك كمان كلب. في الصقر الأولاني فاكر أيام الخطوبة يا حودة السلام، هو طبعا إيه فده تحت في الصف الثاني ما تنساش الرز واللحمة وأنت كده يعني خليك عاطفية يعني المهم إيه كلمات كده مدعبة. الزوج والله بينبسط زي ما قلت لك في البداية، الزوج عامل زي الطفل بس الكبير بيحب اللي إيه اللي يعني اللي ياخد بخاطره، وأي حاجة عايزاه تحط ده تحتيها أتبت عليه بس بكلمة طيبة. طيب إذا الحرص على نظافة البيت، ودي مسألة مهمة جدا، ودي برضه من بين أسباب المشاكل الكبيرة التي تنشأ في أكثر بيوت المسلمين. حاول تخلي بيتك نظيف ومنظم، ومش هتغلبي بحاجة زي كده. أنت قاعدة بتطبخي، فأثناء ما أنت بتطبخي اختلف، إيه المشكلة؟ ودي مسألة سهلة على فكرة. يعني هي قلبت بمعلقة، بعد ما قلبتها شطفتها وسابتها مكانها، بقت نظيفة. في النهاية هتلاقي مفيش حاجة عندها فيها مشكلة غير الحلة أو الحلتين اللي طبقت فيهم، صح ولا لا؟ إنما تقعد بقى تاكل ثاني شوية رز، لو قلبت بشوية ملح تقوم رامي المعلقة ورا، الطبق ده غرق كتير تقوم رميها على الحوض، والكبشة دي هنا الراجل يخش يحس إنه في عرض الحرب العالمية الثانية، إيه في إيه يا جماعة؟ هي دي بتعمل إيه؟ طبقة رز، فازاي؟ لا، نظف أول بأول والنظام. يجي الزوج أول ما يشوف البيت نظيف وهادي ما شاء الله حاجة تفرح، مش يجي من برة فين الطاية يا حبيبتي؟ اه في التلاجة. طب وال في البوتاجاز؟ طب والعيال؟ في عيش يعني طب بالله عليك يا عيش، طب ده كلام يعني النظام حلو يا جماعة، النظام حلو في كل حاجة، ده النبي بيعلمنا النظام في كل حاجة ويعلمنا النظافة في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة ممكن البيت يبقى بسيط جدا وجميل جدا، ممكن تخش بيوت وانا بخش بيت بالمنظر ده، تخش بيت تلاقي ايه اللي ما تخش فيه؟ يا دوب حته سجاده وخدانيتين كده في الارض، ويعني ممكن تلاقي جوه مثلا سرير وتلاقي والبيت زي الفل. وممكن تخش بيت تلاقيه متكلف الاف الجنيهات، ونسال الله العفو والعافيه. ليه؟ مفيش نظام. نعمل ايه ثاني من ضمن الوصايا للزوجه؟ الاهتمام بطعام الزوج، دي مساله مهمه جدا. الزوج بيحب دايما لأمته تكون متحضرة، خصوصا لما بيكون شغال شغلانة متعبة، صح ولا لا؟ في أزواج بيشتغلوا شغلانة فعلا شغل، وفي زوج يعني قاعد على مكتب ما بيفرقش معاه، لقمة فيه وتشبعه، إنما الثاني محتاج يعني يرمي أسمنت، يعني عايز أكل إيه؟ أكل ما تشوف. طيب، تعرفي مواعيد أكل الزوج وتحضرين أكل اللي معاه، معلش، أي لقمة؟ صرف النظر بقى. الراجل طالب اكله شكلها ايه؟ وفي ازواج الحقيقه يعني في عندهم ايه رحمه بالزوج، يعني بيبقى قاعد ياكل مثلا تقول له اعمل لك ايه اللي تعمله؟ اللي ربنا يقدرك عليه اعمل، انا ما بشترطش، والحقيقه ده افضل حاجه، ان انت ما تشترطش على الزوج، اللي موجود كله واحمد ربنا سبحانه وتعالى، ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ده النبي كان يمر على بيوت ازواجه الست، يا ام سلمه هل عندك من طعام؟ لا يا رسول الله، عندها شان. يمر على جويريه ليس عندها طعام، على عائشه، على حفصه، ما فيش حد يقول فاني صار ده في النافله، مش بديت، ما فيش مشكله، مش تسع ستات ومش لاقيين يحضروا لي لقمه، ودي بدنا مش النبي اللي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. فايه جيت ما لقيتش حاجه بسيطه، وانت جاي من بره حتى تليفون الاكل جاهز ان شاء الله، والله ما لقيتش، طب ما تشيلش بالك انا هجيب معاك الاكل ان شاء الله، وتحل حل المشكله، صح ولا لا؟ في مشاكل بسيطه يا جماعه لازم نتعدى، ما يبقاش الواحد واقف للزوجة على الواحدة، وزي ما قلنا إن خير الرجال الفطن المتبرع. وفي نساء ما شاء الله يقول لك دي ست بيت، ست بيت سفرة بملاليم تعمل لك سفرة ما شاء الله، تلاقي السفرة واخد بالك فيها سبع أصناف من الطعام عاملاهم مثلا إيه؟ ب 10 جنيه. سبحان الله عملتيهم إزاي؟ ما تشغلش بالك، الحمد لله ربنا بلاد. وزوجة تانية ممكن تكلف لك الوجبة الواحدة 100 جنيه، أول ما تاكل اللقمة دي تتمنى بعدها إن أنت تفضل قايم لحد ما ينفق في السوق. واخد بالك؟ من جمال الأكل بتاعها طبعا. يعني سبحان الله. يعني زي ما بقول لك يعني لازم تهتمي تتعلمي أشهى أنواع الأطعمة. هذه كتب الأكل كتيرة موجودة الحمد لله، ما شاء الله منتشرة مفيش أكتر منها. هاتي وتعلمي واعملي له طبخة بقى إنما إيه؟ وصاية، ربنا يحفظها. الحاجة اللي بعد كده استئذان الزوج عند الخروج. انا بقول لكم بس عناصر كده سريعه

هنتكلم بس، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى أرضى. إيدي هي في يديك، مش ممكن أنام لحتى ما ترضى عني. يا سلام، ثلاث صفات من صفات أهل الجنة من النساء اللي هي إيه؟ الودود، امرأة بتتوذل لزوجها. يا سلام، في زوج يا جماعة تلاقيه دايما كده مشتاق لزوجته، أول ما يروح البيت ما شاء الله زوجة كده عندها شيء من الدلال والحسن والضيق كده، يعني تنطق الكلام كده وتقول له كلام كده جميل يعني يخليه يحس إن هو ما شاء الله يعني ما فيش حد في الدنيا دي قبله. فإذا في زوجة تهدم زوجها هدم عياذا بالله، يبقى الودود الذي تتودد إلى زوجها. الولود يتعرف منين الولود دي؟ بص لحال الأسرة، أمها ما شاء الله مخلفة 10 أولاد، خالتها مغلفة 20، أختها مغلفة مش عارفة إيه، تحس إن العيلة كلها ما شاء الله ولود، فلفها بيه. طب ممكن هي ما بتخلفش، ماشي، لكن لو خدت بالأسباب أختها بتخلف، خالتها بتخلف، والدتها بتخلف، يبقى في الغالب ممكن دي تكون مظنة إن إيه؟ إن هي كمان زوجة. يبقى الولود. طب العقود فسرها النبي بإن هي إيه؟ التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. والعلماء لهم تفسير ثاني كمان لعقود، اللي هي يعود خيرها على زوجها، بمعنى إنها تكون زوجة غنية. هل يجوز للزوجة الغنية إنها تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز يجوز، إنما ما يجوز للزوج إن هو يدفع زكاة ماله للزوجة. ليه؟ لأنه مسؤول على الإنفاق عليها شرعا. خدت بالك؟ إنما الزوجة يجوز. كانت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كانت تعطي زكاة مالها لعبد الله بن مسعود اللي هي زينب رضي الله عنه وأرضاه. طيب إيه اللي بعد كده يا أخت؟ تشكري أي حاجة يقدمها لزوجها، تشكريه. لو جاب لك حتى يعني أقول لك إيه؟ جاي من بره جايب لك فول نافذ، يا سلام، بطلة المحب خروف، ربنا ما يحميش منك أبو السباع، يا سلام، إيه الجمال ده كله؟ فتحس إن هو إيه؟ كأنه جاب لك الدنيا اللي فيها. الزوج لما يحس إن الزوجة بتقدر أي حاجة عمره ما يبخل عليها، بالعكس كل ما ربنا يوسع عليها يوسع عليها. إنما لما يجيب لها أحسن حاجة يقول له أنت جبت لي إيه؟ أنا عمري شفت منك حاجة؟ ده أنت وأنت وأنت وأنت، نسأل الله العفو والعافية. حتى لو في ايده الاف بل ملايين جنيهات هيستخسر فيها دي، يقول لك دي ما بتمرش فيها، نسأل الله العفو والعافية. اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بإسناد صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة لا تشكر زوجها. شديد، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. طيب اللي بعد كده يا أخت، الهدية. قلنا في الدرس بتاع كيف تسعد زوجتك ان كل واحد يروح ليه بهديه، صح؟ لا عملت كده شباب، الحمد لله، ولا واحد كده، الحمد لله، ربنا يبارك فيك، الحمد لله، معانا اخوه فريد، الحمد لله، مش في الزحمه. تمام. النهارده برضه الاخت هتروح النهارده الليله بهديه الزوج، واحنا قلنا هيجيبها ازاي، وهي خارجه هتقول له ان شاء الله انا عايز اجيبها بهديه، اديني فلوس عشان اجيبها ان شاء الله. فهو كده كده هيغرم، مفيش مشكله برضه، هو هيبقى على قلبه زي العسل، مفيش مشكله. الهدية يا جماعة فعلا من أعظم أسباب يعني استجلاب الحب. النبي قال إيه؟ كما عند أبي يعلى بإسناد حسن: تهادوا تحابي. يعني شوف النتيجة بتاعتها، تدي الهدية تلاقي الحب. على طول كده بتاعتها، سبحان الله. ومهما يعني كانت الهدية بسيطة مع الكلمة الجميلة والبسمة الحالية هتلاقي الهدية لها قيمة عالية. إيه اللي بعد كده مطلوب من الأسرة؟ ان هي تحافظ على مال الزوج وعلى نفسها. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني الكبير بسند صحيح: خير النساء من تسرك اذا افطرت، وتطيعك اذا امرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. خد بالك بقى ان في نساء ماشيين بمبدا معين اللي هو قصقص ذلك قبل ما يروح لغيرك، كما في مسند خالد مبدا. فمن زي يعني في نساء ماشيه بمبدا ده كده، لا ما بتوصيها بنت تخرج. خدي بالك يا حبيبتي، قصقص غيرك قبل ما يلف على غيرك. خدي بالك بقى، كل ما يكون معاه فلوس هيتجوز عليك، فانت اول باول ايه؟ خلصت. لا بالعكس، بالعكس الزوج لو عايز يتجوز عليك سواء معاه فلوس ما معهوش هيتجوز، انما انت ما تقصصيش غيرك. ليه؟ بالعكس، انت لو لقيت ربنا وسع على جوزك الفلوس وجهي بقى جوزي بقى للصح،

الحديث الاولاني الملائكه كانت ايه بتلعبها، لا ده الحديث ده ربنا سبحانه وتعالى سيكون ساخطا عليه. فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. بس الكلام ده كله ليه ضوابط يا شباب. ازاي الكلام ده كله ينطبق على الزوجه الا الحدين، لو كان عندها عذر او كانت مريضه. صح ولا لا؟ زوجه مريضه هل انا اكفرها على حاجه زي كده؟ طبعا مريضه تعبانه يبقى الواحد يعذر. يبقى لو انت وهي ابا رفضت وهي مريضه الملائكه ما تلعنهاش وربنا ما يسخطش عليها لانها مريضه، مش فاهمين؟ طيب لو كان عندها العذر، عذر الشهري عندها الحي برضه ايه معذور، لا يمكن ان تستجيبه الا لو استجابت، يبقى الاثم عليه وعليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من اتى امراه في دبرها او في حلبتها. في الحاجتين دول، في الدبر او الحل، لو اطاعته يبقى كده عصت ربنا، ولو عصته يبقى اطاعت ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الحاجه اللي بعد كده يا شباب خدمه الزوجه لزوجها. لما تفتح بعض الكتب الفقهيه تلاقي مكتوب فيها ايه؟ خدمه الزوجه لزوجها مستحبه وليست واجبه. لما تجيب بقى واحد من الفقهاء دول اللي بيقول ان خدمه الزوجه لزوجها ايه؟ مستحبه مش واجبه. طب خليه يرجع البيت كده ويقول له زوجته حضري له غدا. فتقول له والله حضرتك مين تحضر؟ اصل الخدمه مستحبه. ها؟ ايه اللي هيحصل؟ انت عارف هيقوم يزغزغها بالفاس. صح؟ واخد بالك؟ على طول كده ما هو طالما المساله كده لان الحكم ايه؟ ما بيوافقش هواه. فازاي؟ لكن الراجح في الكلام ده ان خدمه الزوجه للزوج ايه؟ واجبه. ايه الدليل يا شباب؟ صلى على حبيبك يا رجل. طبعا الدليل قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الايه جابت حاجتين، لهن وعليهن. صح ولا لا؟ ايه اللي لهن بقى؟ ليهم ايه النساء؟ ليهم ان يعاشرهم الرجال بالمعروف. وليها ايه ثاني المراه؟ ليها كما في الحديث ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ما تقولهاش يا قبيح، ولا تهجر الا في البيت. خد بالك حته هجر الزوجه لما تيجي تهجرها في الفراش تهجرها ازاي؟ يعني تسيب لها اوضه النوم وتروح تنام في المطبخ؟ لا طبعا. تنام برضه على نفس السرير وتديها ظهر. هو ده الهجر، وده اصعب انواع الهجر. خد بالك، ولا تهجر الا في البيت. طيب الزوج بينفق على الزوج، تعبان ليل ونهار، بيجي تحت اكله وشربه ويدفع الايجار ويجيب لها الملابس ويعالجها وكل ده. ايه المقابل؟ يبقى ده ايه؟ ده لهن. طب وعليهن ايه؟ بعض الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا خلاص يبقى عليها ان تبكي زوجها، تلبيه، تلبي نداءه الى الفراش، يبقى الاستمتاع. يبقى هي الزوج ياكلها ويجيب لها كل حاجه ويستمتع بها. نقول له برضه لا، لان الزوجه بتستمتع بالزوج زي ما الزوج بيستمتع بالزوجه، فالحق ده مشترك بين الزوج والزوجه. يبقى كده هي لسه ما ادتش الحق العدل. ايه هو الحق يا شباب؟ اللي هو خدمه الزوج. والا ما كانش بقى فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم راحت تشتكي للنبي، ده حديث البخاري ومسلم، راحت تشتكي للنبي وتطلب منه ان يعطيها خادما يخدمها. لو كانت الخدمه مستحبه كان لها ايه؟ ارجعي يا فاطمه، الخدمه مستحبه، قولي له من الشباب، خلاص. فعلا. لكن اللي حصل ايه كما في الصحيحين؟ فاطمه راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له يعني سالته خادما، فامتنع النبي ما رضيش يديها. ثم رجعت فاطمه الى علي رضي الله عنهما، فجه النبي عبد عليهم بالليل، فدخل فلاهم نايمين عفيف فانهم دمت، قعدوا وسطهم النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال: اولا ادلكما على خير لكما من خادم. ودي وصيه لكل اخت قاعده معانا النهارده بقى تسمع الوصيه الغاليه دي. صحتها تعبانة، مش قادرة تشتغل، مش قادرة، استعن وصية النبي وهتلاقي نفسك الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى قايمة بتعملي كل حاجة وعندك نشاط. قال: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا آويتما إلى فراشكما لما تيجوا تناموا فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلكما خير لكما من خادم. يا سلام، عايزه تقومي بقى الصبح لا فيتامينات بقى سوبر فيت ولا هيتاجون ولا مش عارف ايه وغيرك ولا الكلام ده كله، لا ده انت تقومي بفضل الله قبل ما تنامي سبحي ربنا 33 مره.